أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب. والجماعة سنة مؤكدة. الجماعة سنة مؤكدة، معنى التأكيد فيها أن الرسول صلى الله عليه وآله أكد عليها، أكد عليها الإسلام، ما هي سنة عادية، ولا في كل النوافل سنة، كل النوافل فيها خير. هم بيقولوا أهل العلم أن السنة المؤكدة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وداوم عليه وبين أنه غير واجب، وإلا فمندوب إذا نقص واحد من هذا، إذا أما ما أمر به ما بلا داوم عليه، أو أمر به ولم يداوم عليه هو مندوب. فالجماعة السنة مؤكدة، ومن التأكيدات فيها قال بعض العلماء بوجوبها سبب كثرة التأكيد فيها. والقول بأنها سنة مؤكدة هو المذهب، وهو تحصيل أبي طالب وقول المؤيد بالله وأبي حنيفة وصاحبيه وأحد قولي الشافعي، وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي. ما بل أنا ذكرت قولهم لجل قولنا أن من تأكيدها قال بعض العلماء بوجوبها، من هناك نذكر منهم الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة. القول الثاني تحصيل أبي العباس وأحد تحصيلي أبي طالب وهو أحد قولي المنصور بالله وأحد قولي الشافعي أنها فرض كفاية. القول الثالث مذهب أبي العباس وأحمد وأصحاب الظاهر أنها فرض عين. وعن أبي العباس أنها ليست بشرط، تقول إن هذه القول بأنها فرض كفاية هو أقرب شيء، ما يجيه فرض عين، لكنها فرض كفاية يأتموا إذا أطبقوا كلهم على تركه. والدليل عليها الحديث الذي رواه الهادي عليه السلام في الأحكام، قال: لا تزال هذه الأمة يكف عنها ما لم يظهروا خصالا، عملا بالرياء وإظهار الرشا، عملا بالربا وإظهار الرشا وقطع الأرحام، وترك هذا البيت أن يؤم، وترك الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم ما لم يناظروا، أن لم يؤخروا. إلا فاسقا أو في حكمه. قال الناس إنها مؤكدة، واستثنى منها استثناء أحوال 11 حالا لا تشرع فيها الجماعة. الأول فاسقا، أي حيث يكون الإمام فاسقا أو في حكم الفاسق. فالفاسق الذي يفعل معصية من الكبائر التي تصيره خارج من طاعة الله عز وجل، من الكبائر التي لا تبلغ بها الخروج من الملة، لكن خروج من طاعة الله، مثل عقوق الوالدين وشهادة الزور والزنا والخمر واليمين الفاجرة. قد تقدم مننا البحث في الكبائر والشيء في باب الوضوء عندما ذكر أن الكبيرة من أكبر الوضوء. والفاسق من يقارف كبيرة وهو مدعي للإسلام، هو الذي لا يحتاج إلى تحديد، هو الذي في حكم الفاسق، وهو من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب إلا الفاسق ولو لم يعلم كونه فسقا. وقد مثل علي خليل ذلك بكشف العورة بين الناس والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف، يعني ما القذف قدوب فسق ما عاد في حكم الفسق، والتطفيف في الكيل والوزن باليسير، يعني باليسير واحترزنا بقولنا في الأغلب عما يرتكبه الفاسد وبعض المؤمنين في العادة. وقد مثل ذلك الفقيه يحيى بالغيبة والكذب، لكن بشرط أن يتوضأ إن كان مذهبه أنهما نابغان. قال مولانا عليه السلام: هذا لا ينبغي إغلابه، بل يقيد بأن بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به، بل غالب أحواله التحرز، ويخطر ذلك منه في الندرة وفي الأمور الخفيفة، لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه. ها؟ ما أدريت إيش المتجري صاحب الجرأة، توب معناه صاحب جرأة، أي متجري على الله ما يبالي. قال عليه السلام: وهذا المثال، قال الفقيه حسن في مثال ذلك أن يجمع بين الصلاتين لغير عذر، يبدو كافي في ترك الصلاة خلفه، يعني جعلها تفسير لقوله في حكم الفاسق، قال الفاسق أو في حكمه، فالذي في حكم الفاسق مثل له من يجمع بين الصلاتين لغير عذر. قال عليه السلام: وهذا المثال يستدير إلى تفصيل أيضا، لأنه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية. عنده معتقد أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لغير عذر فليس بمعصية، فما هو شاب نجري عليه أنه في حكم الفاسق. وإن كان مذهبه أنه غير جائز نظر، فإن كان يرى أنه مجزم فالمثال صحيح. إذا هو داري أنه ما يجوز الجمع بين الجمع الغير عذر وفعله، ما هم فاسق، لكن قدم من الذي في حكم الفاسق. وإن كان يرى أنه غير مجزم فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة، ما عنده داري أنه ما يجوز ولا مجزم، قدم الذي ما بيصلي. وقيل الفقيه يحيى في المثال أن يكشف العورة للتوضي في مواضع مخصوصة، يعني ما هي مستورة في الملأ، أن يتوضأ في الحوض والناس بيتجازعوا والحوض مفتوح وباب الحوض مكشوف للناس يصطبر، لكن مرة فبدو يكفي في ترك الصلاة خلف، فبدو في حكم الفاسد. قال مولانا عليه السلام: وأقرب ما يصح التمثيل به على الإطلاق ما ذكرناه، وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه أن ذلك مجز غير جائز. نعم، ادعى في الشرح إجماع أهل البيت عليهم السلام أن الصلاة خلف الفاسق لا تجزي، وهو قول مالك والجعفرين. والحال الثاني، هذا ذكر قال أن الجماعة سنة مؤكدة إلا في أحوال فإنها لا تشرع في 11 حالا. الحالة الأول أن يكون الإمام فاسقا أو في حكمه، الثاني قوله وصبيا، وإن إمامة الصبي لا تصح عندنا وأبي حنيفة، ومؤتما، فلا يجوز للإنسان أن يصلي خلف المؤتم، يعني يهب المؤتم إمام له غير مستخلف. أما المستخلف فيصح الصلاة خلفه وله مؤتم، المستخلف الذي يكون مؤتم بيصلي وراء الإمام وفسدت صلاة الإمام واستخلفها الإمام، هذا بدله في صحة أنهم يصلوا بعد يصلوا خلف. فأما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام فإن إمامته تصح حينئذ. وامرأة برجل، فلا يصح أن المرأة تصلي بالرجل بالإجماع إلا عن أبي ثور، كتو ثور ما هو في عدل لما جد قال بالرجل. وأما أن المرأة تأم النساء فذلك جائز سنة عندنا والشافعي، المرأة تصلي بالنساء والمرأة لا تصلي بالرجل، والعكس يعني ولا يصلي الرجل بالمرأة، إلا مع رجل، هذا استثناء من العكس، لا يصلي الرجل بالنساء إلا ومعهن رجل، فيكون الإمام يصلي بهم ويكون الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه، وإذا هم نساء كثير فيكون الرجل عن يمين الإمام والنساء صفين صف خلف الإمام. إلا حيث تكون المرأة المؤتمة مع رجل مؤتم بإمامها، فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا، لكن المرأة تقف خلف الرجل سواء كان الرجل محرما لها أم لا. وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم، إذا كثروا يصفوا خلف الرجل، يعني الرجال خلف الإمام والمرأة تصف خلفه. هذا الذي صححه السادة للمذهب، أعني أن الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقة. والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الآخرتين، عندكم الآخرتين ولا الأخيرتين؟ المقيم لا يصلي بالمسافر، لأن المسافر فرضها القصر، والمقيم فرضه يصليها أربع، الظهر والعصر في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء التي هي أربع ركعات، إلا في الآخرتين فإنه يجوز، لأنه إذا صلى المسافر في الآخرتين قال يقصر ويحافظ على صلاته. أما الفجر والمغرب يصح يصلي المقيم بالمسافر لأنها صلاة سواء. والمتنفلة بغيره، هذا الحالة السابعة من التي لا تجوز فيها الجماعة، المتنفل لا يصلي بالمفترض، لا يصلي بغيره بالكلية، لا بمتنفل ولا بمفترض، يعني ما في النوافل جماعة، فإن ذلك لا يصح سواء اتفقت صلاة الإمام والمؤتم أم اختلفت، فلا يصح عندنا غالبا احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين، فإنه يصح أن تصلى جماعة بناء على أن عيدين عند بعض الناس ما هي واجبة، هذا إذا فرضنا ما هي واجبة، ثم الكسوفين والاستسقاء بدون مثال معروف، لكن العيدين فيهم خلاف مثل الخلاف في وجوب الجماعة، ناس قال بأنها سنة مؤكدة وناس قال بوجوبها فرض عين وناس قال ما فرض كفاية. والأذان ما هما ما عندهم فيه خلاف، وناقص الطهارة والصلاة بضده، ناقص الطهارة الذي يصلي بتيمم أو في سلس البول أو جراحة مستمرة الطراوة أو يمن بعض أعضائه، وناقص الصلاة من يصلي من قعود أو يصلي من اضطجاع، أو أمي يشبح بدل عن الفاتحة قاصر عن ما هو حافظ على ما تقدم إن الأمي يقرأ ما أمكنه في آخر الوقت أو يسبح، فإنه لا يصح أن يصلي بضده كامل الطهارة والصلاة. فأما إذا استوى حال الإمام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه، قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده، يعني إذا كان ناقص الطهارة يصلي بناقص طهارة في صح، أو ناقص الصلاة يصلي بمثله، ناقص الصلاة دي بيصلي من قعود أو ما هو حافظ يصلي بناس مثله فلا معنى. لا ما بلا يداهم مثله، إذا هو ناقص طهارة ولا ناقص صلاة، ناقص الصلاة يصلي بناقص الصلاة، وناقص الطهارة يصلي بناقص الطهارة، فإذا اختلف واحد ناقص طهارة وواحد ناقص صلاة فلا يصح. مفهوم الكتاب أنه يصح أن يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة والعكس، وليس كذلك، ولعل ظاهر الأزهار المنع، لأن ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد، وذكر في الغيث أن المتيمم أولى من القاعد والمؤمن فينظر فيه، فإن كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه. ما بلا إذا اختلف نوعهم، مثل عندي واحد في سلس بول وواحد متيمم، الأصح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه. ما بلا إذا هم من نوع واحد والمختلفين فرضا، الإمام والمؤتم كل واحد يصلي فريضة، واحد الظهر واحد العصر، فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الآخر. أو أداء وقضاء، واحد يصلي الفجر أداء واحد قضاء، يعني واحد يصلي صلاة اليوم الأول واحد يصلي صلاة يوم أو الظهر فلا يجوز. أو في التحري لا خطأ ما يجوز، وأسعى الهمزة أداء وقضاء ما عب الشيء، ماذا عنك من يلزم إذا هم مختلفين في القضاء؟ ما عب الشيء اختلاف في القضاء، اختلفوا بين الأداء والقضاء. واحد أداء واحد قضاء. أو في التحري وقتا أو قبلة أو طهارة، هذا الحال 11 من التي لا تشرع فيها الجماعة، أن يختلف الإمام والمؤتم في التحري، واحد يقول قد دخل الوقت والثاني يقول ما قد دخل الوقت، أو قبلة فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا، أو طهارة نحو أن تقع نجاسة في ماء ولم تغيره، هذا فيها خلاف بين الناس، يقولوا أهل المذهب يقولوا إذا وقعت النجاسة في الماء القليل ولم تغيره فإنه ينجس، وبعضهم قال ما إذا لم يتغير فلا ينجس، إذا اختلف الإمام والمؤتم فيه ولا يصح أن يصلي أحدهما بالآخر. هذا الاختلاف في 3 أشياء، في الوقت والقبلة والماء، يعني الطهارة أو طهارة الثياب، يعني يختلفوا في الثياب، قال واحد إن الطاهر ديه قال لا ديه، لا في المذهب، لا إذا اختلفوا في المذهب، واحد بير الرفع والثاني عنده أن الرفع ما هو مشروع وأنه غير جائز، فالإمام حاكم، يعني فالعبرة بمذهب الإمام. أنا ألاحظ أن هنا لا يصبر أن الإنسان يقول ما بفرق بين 3 المسائل، هي 4 مسائل، واحدة قال ما بخله الاختلاف فيها اختلاف المذهب، والثلاث الأولات قال إن لا يجوز واحد يصلي خلف الثاني، ولا بينوا الفرق بينهم وش السبب. الصحيح إن به فرق بينهم، يعني هو واضح الفرق منين؟ إذا اختلفوا في الوقت في المؤتم، إذا صلى معه فلا تجوز الصلاة، ما هو نجل الجماعة، ما هو نجله إلا نجل ما قدوا وقت، ولا يصح الصلاة إلا في الوقت. أما حين يصلي بعده والإمام يرفعه ما بيرفع المؤتم، ما أدخل إلا من الجماعة. يعني فيش يدري واحد ما بموجب الاستثناء هذا. ليش؟ لأن الأول هذه بطلت الصلاة هنا، ما يصح أنه يصلي إذا اختلفها في الوقت، لأن المؤتم لا يصلي في غير الوقت، والصلاة في غير الوقت لا تجوز، غير الوقت عنده. لكن الذي هو سواء، الذي لاحظت أن السواء النجاسة، إذا فرضنا واختلفوا على ما هذا فالمؤتم قال إنه ما قليل قد وقعت بينها النجاسة، والنجاسة بات نجسة، والإمام قال إنها ما تنجس، وجاءت وضع بينها الإمام وحده، فالمؤتم ما يوجب فساد صلاته. نعم فهمتوا؟ فالمفروض أنها تلحق بحقها الاختلاف المذهب، وجد لها تفصيل. التفصيل هو أن نقول في الطهارة إن كان المؤتم توضأ من هذا الماء الذي هو بيدعي أنه نجس فلا صح الصلاة، ما هو لجل الجماعة. إذن ما عليها علشان الجماعة، هي علشان أنه أن الصلاة ما نجس، أو صلى في غير القبلة، أو صلى في غير الله. وأما التي في اختلاف المذهب فإنه ما أخل بشيء المؤتم، لأنه صلى على مذهب، ما أخل بشيء، ما به موجب الفساد صلاة المؤتم، ما به موجب إلا في الثالث، هذه في الشك، شك عندي أنا أقول إنها خطأ يقول في النجاسة، إن من النجاسة ما هي سواه الطهارة، ما هي سواه والوقت، لأن في الطهارة بيصبر أن المؤتم يتوضا بما طاهر، طاهر عنده، إذا توضا بما طاهر عنده وصلى خلف الإمام، ولو الإمام متوضي بما وعند المؤتم أنه نجس، ما هم كلف المؤتم بهذا، لأن المسألة اجتهادية، هذا فيما كان من الخلافيات اجتهادي، أما ما كان مخالف لأهل البيت لا يعتبر بالإمام. مرة إذا كان الإمام مخالف المذهب أهل البيت فلا يجوز الصلاة خلفه في الكلية، وصلاة فاسدة، ولا هو مغتفر، ما هو حاكم، ما هو حاكم إلا إذا الخلاف في مسائل ظنية ما عليها نص قاطع من الكتاب والسنة، هو عذر للمؤتم في جواز الصلاة خلف الإمام. فهمتوا؟ ليش قلنا كذا؟ لأن أهل المذهب عللوا بأن خلاف في تصويب المجتهدين، بعض العلماء قالوا كل مجتهد مصيب، وقصدهم أنه مصيب في الظنية التي ما هي محددة. أما المحقق فإذا راح الإمام، مثل حين يروح الإمام يأمن أو يضم، والتأمين والضم محرم بإجماع أهل البيت، ولا صح الصلاة خلفه، لأن صلاة فاسدة أولا، صلاة فاسدة، ثانيا أنها مخالف لأهل البيت. فإذا قول الإمام لا في المذهب، يعني لا، إذا كان الاختلاف في المسائل الظنية التي ليس عليها نص قاطع، فإن المؤتم ما هو مكلف بصلاة الإمام، لأن صلاة الإمام عذر الإمام، لأنه معتقد أن صلاة صحيحة ومعه واجب في الشرع، لأن المسألة ما هي واضحة من الطرفين، لا مذهب الإمام ولا المؤتم، حينها ظني ما هي واضحة قاطعة تقطع العذر. لكن بقي شيء حقة الطهارة، فالطهارة معنى فيها تفصيل، إن كان المؤتم توضأ من هذا الماء الذي توضأ منها الإمام، ورأي المؤتم أنه نجس فلا تصح صلاته، ما عاد هلق الجماعة، كما قلت لكم في الأول في التحري، نسج على التحري اثنين ثلاثة، الاختلاف في التحري وقتا أو قبلة أو طهارة، هذا وقتا هو تمييز أو قبلة تمييز أو طهارة. في الوقت ما جاءت صلاته صلاة أحدهما خلف الآخر لأنها في غير الوقت، والصلاة في غير الوقت لا تصح. ما هو رجل الجماعة؟ هذا ما يخصنا احنا، لما الإمام قالوا ما قلنا أنها صحيحة ولا شيء، هو رأيه أنه وقت، لكن قلنا صلاة المؤتمن في شرعية الجماعة. ما هو إمام، ما يجوز الصلاة خلفه، ما يجوز الصلاة قبل الوقت، ما هو لجل إمامته ولا شيء، لأن رأي المؤتمن ما قد دخل المغرب فلا يجوز له يصلي في ذلك الوقت. إذا ما جاء هو لجل الإمام. وفي القبلة ما هو قادر يصلي في غير القبلة، لأنه مكلف بأنه يصلي إلى الجهة التي يظن أنها القبلة. وأما في الطهارة ففيها تفسير، فإن اختلفوا على ما بعينه وتوضى منها الاثنين ورأي المؤتمن منها نجس الماء لا يجوز له يصلي لا مع الإمام ولا أفرادا. فهمتوا؟ وإن كان الإمام ذي صلى به توضى وحده والمؤتمن توضى وحده، الظاهر أنه يجوز له يصلي خلفه، لأنهم مثل اختلاف المذهب سواء ما بينهم فرق، لأن الوجه واحد، لأن الوجه في الاختلاف المذهب إن المسألة التي اختلف عليها ليست واضحة من الطرفين، ولا والمؤتمن ما دخل في شيء محذور، ما بالله غاية ما بين صلى خلفه، ما هو يتوضا بالماء، ما خالف ظنه، ما خالف تحري. ومثل الاختلاف في المذهب، والاختلاف في المذهب قال فيه ان الامام حاكم، اذا فالامام حاكم في مساله الطهاره مثل الرفع. احنا مثلنا بالرفع لان الخلاف فيه بين اهل البيت، ما هو مقطوع به من الطرفين، مسالته متحاربه، ولما هو فيه نصوص نبويه لكنها متحاربه، نصوص تحرمه ونصوص تبيحه، وفي خلاف في الأرجح منها. قوله لا معطوف لا حرف عطف على التحرم، لا إذا اختلف في المذهب، وذاك لا الأول الاختلاف في التحرم، إذا اختلف في المذهب فإنها مشروعة، وإذا من نفي النفي، لأن استثناء قال الجماعة السنة مؤكدة، إلا هذا الاستثناء ذا ينفي الأول وذا نفي النفي. الإمام حاكم يعني فيصح أن يصلي كل واحد منهما بصاحبه، ما بلا معناه أن الإمام حاكم يعني أنه يقطع الخلاف، يشير إلى قاعدة، قاعدة بينهم إن إنهم إذا اختلفوا الناس في شيء حكم الحاكم يقطع الخلاف. إذا اختلف الزوجين في النكاح بينهما والمرأة تدعي دعاوي إنها بطل النكاح، والرجل يدعي دعاوي وصلوا عند الحاكم وحكم بصحة النكاح، قدوا قاطع الخلاف لا يجوز لهم يختلف، الواجب عليهم العمل بقول هاي اشتيف الإمام إنه يشبه الحاكم، فالإمام يقطع الخلاف، يعني ما يبقي للخلاف أي قيمة، لكنه كناية عن إن كناية عن أما اختلاف المذهب فإنه لا يضر، وإنه يجوز أن يصلي كل واحد منهما خلف الآخر. كما قلت لكم إذا اختلفا في مسألة ظنية فرعية ليس عليها نص قاطع، وأما الاختلاف في التحري في النجاسة ففيها التفصيل، فإن توضى بالنجس الذي هو نجس عنده المؤتمر صلاة فاسدة ما عنده لجل الإمام، لجله هو، وإن توضى الإمام وحده من هذا الماء الذي يظن الإمام أنه طاهر والمؤتمر عنده أنه نجس، والمؤتمر توضى بما طاهر سليم، فالظاهر ما فيه مانع، وظاهر الأزهر أن صلاة المؤتمر فاسدة في الصورتين، ونحن نقول إن إحدى الصورتين مثل الاختلاف في المذهب جرى. إذا سلم المؤتم ما يتوضى بالماء النجس ما بقي وجه الفساد صلاة المؤتم. لأن هذا المؤتم دعوه يرى الماء النجس، فرقه لا هو يبين أن الرفع فاستسله وقال ما هو الاختلاف المذهب قال أن الإمام حاكم يعني أنه يجوز الواحد يقول يصلي خلفه لأن إحنا قلنا ما بح عليه منه ما قلنا له راح يتوضا بالنجس ولا يرفع هو ذا المؤتم ما قال أنه يرفع إذا بقى الإمام يرفع ولا يتقيد بالإمام ما بل أنها لا تفسد صلاته لأن يقولها الإمام حاكم ما هي صريحة إنها ما هي الأكناية مثل المجاز يعني إن الإمام له أن يصلي بمن يخالف وأنه يصح أيهما يصلي بالآخر فجاه مثل المقرر للمذهب إن الرفع يفسد الصلاة ذكرها السيد الأمير الحشم المذهب القدماء كان يفسد الصلاة قال إنه إذا رأي المؤتم أن الرفع يفسدها فإنه يجوز له يصلي خلف من يرفع وهو صحيح هو كلام سحري سليم إحنا ما شككنا فيه ما بلا قلنا ما بفرق بينها وبين حقة الطهارة بس هو يشتي يفرق بينها فرق بينها قال إن الاختلاف في التحري في ثلاثة أشياء فإنها الائتمام بالإمام في ثلاثة عددها وقتا وقبلة وطهارة قلنا ما الوقت والقبلة واضح وانها طهارة ففيها صورتين واحدة من الصورتين نقول بأنها باطلة إذا راح يتوضأ من الماء أبي يعتقد نجاسته وأما إذا توضأ بماء طاهر المؤتم والإمام توضأ بماء عنده أنه طاهر هو ما لحاجة المؤتم توضأ الإمام ما دام المسألة ما هي واضحة قلنا لكم جهة ظنية مع لها فائدة يقولوا ما هو جابر يصلي بعد الإمام والإمام يتوضأ بماء النجس قلنا أن المسألة مفروضة في المسائل الخلافية دي ما هي واضحة ما هي في القطعيات فما في التأمين إذا أمن الإمام ولا ضم خصوصا سيما على الصدر الصلاة باطلة بالإجماع قولا واحدا ولا فيها خلاف في بطلان على الإمام والمؤتمر ما هو عذر إلى هنا ما قد وصلت أنت عندها عادبة كلمة عادبة وتفسد في هذه على المؤتم تنية وغير نعادها باقي ما فيها شك في أنك يجي فيها نزاع تقولها وتفسد على الإمام حيث يكون بها عاصيا ويحين يجيه بها عاصي لا تحتاج لها نصوص ندري من هو العاصي ومن هو المضيع لأنها 13 حالة 11 حالة وحين تفسد على الإمام ما بلا ظاهرة أنها تفسد على المؤتم قل لها من عين بدع ها والإمام تفسد عليه حيث يكون بها عاصيا وأيها هو العاصي وما هي المسائل بما هو عاصي فيها الإمام اشتلها بحث يعني والعجل ما هو جيد يعني احنا مشينا ما هو مناسب المشي لانها مسائل رئيسيه اذا احنا مشينا بس نمشي في هذا المسائل الذي تابع البيع